بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك التاسع عشر من شهر شعبان من عام 36 و400 ألف في مسجد فاطمة حويد في محافظة البدايع. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً. وهذه السلسلة المباركة السلسلة الرمضانية، حيث ينظمها المكتب والمتعاونون والمنظمون لمثل هذه المحاضرات الجميلة في هذه الأوقات الحميدة وهذه الليالي الشريفة، ونحن على مشارف قرب رمضان. فهذه السلسلة المباركة لأجل أن يتفقه الإنسان في دينه، وأن يعبد المرء ربه عز وجل على بصيرة، ويستعين على الطاعات، ويتشوف ويتشوق لهذا الشهر الكريم وهذا الضيف العظيم. وعنوان هذه المحاضرة، وهي أول هذه السلسلة، بستان الصائمين. بستان الصائمين، نعم أيها الأحبة، الصيام بستان لكل مؤمن ومؤمنة، يغترف منه الحسنات والخيرات والبركات والطاعات، ألوان من العبادات وأنواع من الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نعم، إنه بستان الصائمين، بستان المتعبدين، بستان المشتاقين، بستان المسارعين إلى الجنان العالية والدرجات الرفيعة. كيف لا، وهذا الضيف أيها الأكارم، وهذا الشهر العظيم الذي كان سلفنا يحرصون على استقباله، بل روي عنهم أنهم 6 أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم شهر رمضان. لماذا؟ لأجل أن يجتهدوا، ولأجل أنهم يعرفون أن هذا الشهر شهر عظيم، ضيف كبير، ضيف عظيم، جليل المقدر، جليل القدر، عظيم المنزلة. فلهذا أحبتي في الله، لا غرو أن يكون بستانا للمجتهدين، وبستانا للمتقين، بستانا لكل من يريد جنة النعيم ويريد درجات الرفيعة من رب العالمين. فلهذا أيها الأحبة، وقبل الدخول في الموضوع بالتشويق وذكر النفحات في شهر البركات والخيرات، أحب أن أذكر بعض المسائل التي تتعلق قبل دخول رمضان، لأن الآن بقي تقريبا 10 أيام أو 9 أيام، فيحسن التنبيه والتذكير على مثل هذه المسائل، لأجل أن المرء يعبد ربه عز وجل على بصيرة وعلى نور وعلى هدى وعلى خير من الله عز وجل، وعلى خير من الله جل وعلا. فلهذا من هذه المسائل أيها الأحبة، أن الصيام بعد منتصف شعبان لا بأس به، أن الصيام بعد منتصف شعبان لا بأس به. ولماذا هذا الحديث؟ لأنه ورد حديث عند الإمام أحمد: لا تصوموا بعد منتصف شعبان، لا تصوموا بعد منتصف شعبان. وهذا الخبر ضعفه كبار أهل الحديث كعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهما. وعلى كل هو معارض بما هو أصح منه. من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، ويقين أن كله إلا قليلا داخل فيه النصف الأخير، النصف الأخير، لأن قد كله إلا قليلا، بعض الروايات دون استثناء القليل. ثم أيضا معارض بما في الصحيح أيضا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل على أن الصيام قبله ب3 أيام و4 أيام أو أكثر أو أقل، أن هذا داخل، وهذا خبر في الصحيحين. فعلى هذا يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، هذه مسألة. وكذلك أيضا شعبان يعني من هو كغيره من الشهور، ما عدا فضل الصيام، هو يعني لا يخص بعبادة أو يخص بطاعة، بل هو كغيره من الشهور والدهور، إلا أنه جاء فيه فضل الصيام لا غير فقط. أما تخصيصه بعبادة واعتقاد سنيتها لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من محدثات الأمور. أيضا أيها الأحبة، من المسائل ونحن نلقيها على اختصار وإيجاز، أن رمضان شهر يجب صومه على كل مسلم مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ قادر على الصيام مقيم. هذه 5 شروط، هذه 5 شروط: أن يكون مسلم وأن يكون عاقل وأن يكون بالغ وأن يكون قادر وأن يكون مقيم، وأن يكون مقيم. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجب الصيام. تزيد المرأة شرطا سادسا وهو عدم الحيض والنفاس، عدم الحيض والنفاس. قد يسأل سائل: ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ أو أن عاقل معروف، لكن بالغ، البالغ هو ما توفر فيه ثلاثة شروط من المشتركة للذكر والأنثى، وهي بلوغ 15 سنة، أو نبات الشعر المسمى شعر العانة، أو نزول المني دفقا بلذة. إذا نزل المني فقد بلغ الذكر والأنثى، إذا نبت الشعر فقد بلغ الذكر والأنثى، إذا بلغ 15 سنة بلغ الذكر والأنثى. هذه العلامات الثلاث مشتركة، ولا يشترط أيضا اجتماع، ما يشترط اجتماع. والناس العامة يظنون أن العلامة الفارقة هي بلوغ 15 سنة، فبالتالي ينسون الإنزال المني أو نبات الشعر، وقد يكلف الصغير وهو لا يشعر. تزيد المرأة شرطا سادسا رابعا ووجود الحيض، لأن المرأة قد تحيض وهي ابنة كم؟ 9 سنين 10 سنين، ولو لم تبلغ 15 سنة فتظل 4 سنين أو 5 سنين وهي لا تصوم ولا تصلي، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فلهذا يجب علينا التنبه لذلك، ويجب على الآباء والأمهات تعليمه وإرشاده وتوجيه أبنائهم إذا قاربوا بمثل هذه العلامات. كذلك أيضا من المسائل أن رمضان فرض صيام، وهذا محل إجماع من أهل العلم بالكتاب والسنة، والإجماع بالكتاب والسنة والإجماع. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ومنها صيام شهر رمضان. وأجمع العلماء على فرضية هذا الشهر، من جحد وجوبه كفر، لو جحد إنسان وجوب صيام رمضان فهو كافر، ومن تركه تكاسلا وتهاونا فهو على خطر عظيم، وهو على خطر ليش عظيم. وبالتالي من العلماء من قال يكفر، ومن العلماء من قال مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهو مختلف في أمره، نسأل الله السلامة والعافية. مما ينبغي أيضا أن يعلم وأن يطرح ويفهم أيها الأحبة، تعويد وتعليم الصبيان الصيام، تنشئتهم على الصيام، تذكيرهم بالصيام حتى وإن كانوا صغار، لا سيما الآن وقتنا الآن وقت حار، وقت طويل، فينبغي جعل حوافز وجوائز لهم وتنشيطهم على الصيام وترغيبهم في ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن الربيع قالت: كنا نصوم صبياننا، فإذا اشتهى أحدهم الطعام أعطيناه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يقضي وقت الإفطار. وعمر رضي الله عنه لما رأى نلته سكران قال: ويحك وصبياننا صيام. فكانوا يصومون صبيانا تعويدا لهم وتنشئة، وإن كان لا يجب لكن ينبغي أن يعودوا وينشأوا. ولهذا أيها الأحبة، يعني هذا من بستان الصائمين تعليم وتربية الأولاد الطاعة والعبادة، فرصة ثمينة للتربية والتأسي والقدوة لأبنائنا وبناتنا بتعليمهم الصيام وتعويدهم الخير وتعليمهم ذلك في وقت في هذا الشهر الكريم، وينبغي أن نحرص على ذلك. من أيضا من اليوم لا يحب من المسائل المختصرة أن من عليه قضى من رمضان الماضي من سفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفاس فليبادر لإنهاء الفرصة، إذا كانت أيام معدودة ينبغي أن ينهي الإنسان الفرصة في هذه الأيام، ولأن بعض الناس يتساهل ويتهاون، وبالتالي فعدته من أيام أخرى، الأمر في ساعة. لكن إذا بقي مقدار الأيام التي هي عليك، مثلا عليك 3 أيام وراو شعبان بقي 3 أيام وينتهي، هنا يجب الصيام، يكون وجوبه وجوب مضيق، يجب عليك أن تصوم قبل أن يخرج شعبان. فعلى الإنسان أن يحرص وأن يتنبه وينبه، خصوصا النساء في بيوتهن، لأن الإنسان قد ينسى قد يذهل عن الصيام، فبالتالي الآن وصل وينبغي إبراء الذمة ودخول الشهر الجديد، والإنسان ليس عليه صيام. ولو قدر أن الإنسان عليه صيام أكثر من ذلك يصوم ما تيسر ويقضي فيما بعد، ولو قدر أن إنسانا نسي وسهى ولم يصم ثم تذكر في أثناء رمضان فإنه يقضي بعد رمضان لعموم قوله عز وجل: فعدة من أيام أخر. من أيضا المسائل أنه لا يجوز أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يجوز أن يتقدم الإنسان صوم يوم أو يومين يتقصد ذلك ويتعمده، فهذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. من كان له عادة من صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نحو ذلك فإنه لا بأس بذلك. أما إنسان يتقصد اليوم 28 29 يتقصد بأن يصوم احتياطا لرمضان فهذا مما جاء النهي عن. أما من كان عليه قضاء أو نذر أو كان يصوم يوم ويفطر يوما ونحو ذلك فهذا لا بأس به. أيضا لا يجوز صيام يوم الشك، وهو الليلة التي يحول بيننا وبين رؤية الهلال، ليلة الثلاثين، إذا حال دونه غيم أو قطر أو غبار أو سحاب أو ضباب أو نحو ذلك فإن ذلك يصبح يوم شك، هذا لا يجوز صيامه، لقوله عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل أن بقاء شعبان فلا ننتقل من شعبان إلا بدليل، فالأصل براءة الذمة وعدم إشغالها إلا بعلم وبدليل. ولهذا قال العلماء: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا نقول هذا من شيء من رمضان إلا بعلم، ما عندنا علم الأصل بقاء ماذا؟ شعبان. الأصل إيش؟ بقاء شعبان، فبالتالي لا نصوم يوم الشك. كذلك أيضا من المسائل أن من المقرر والمقعد أن دخول الشهر يثبت بأمرين لا ثالث لهما، بأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو صيام رؤية الهلال، رؤية الهلال لقول الله عز وجل: من شاهد منكم الشهر فليصم. ومن شاهد الشهر لا يرى، لكن المقصود به الهلال، الهلال دلالة السياق تدل على ذلك. ولها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، الصحيحين حديث ابن عمر. فإذا الأول رؤية الهلال، إذا لم نرى الهلال لحائل أو غمام أو نحو ذلك فماذا نفعل؟ نكمل شعبان ثلاثون يوما، نكمل شعبان، لأن هذا هو الأصل. قد جاء في الحديث: فأكملوا عدة، وجاء في رواية: فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. فإذا رمضان لا يدخل بأمرين: الأمر الأول الرؤية، الأمر الثاني إكمال العدة. فبالتالي أقوال أهل الحساب والفلكيين لا عبرة به. قد نقل الإجماع شيخ الإسلام عن الصحابة وغيرهم أنهم لا يعتبر الحساب في الدخول الأهلة وفي التوقيت، وأهل الحساب أنفسهم أيضا مختلفون، وديننا دين الوضوح والجلاء، ليس دين التخمين والظن، هذا يقول صم وهذا يقول لا تصم. إذن هم أهل الحساب إنما هو تخمين وظن فقط لا غير، فأقوالهم ليست عبرة. إن في الصحيحين: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، ثم قال في الثالثة هكذا، خلص الإبهام، يعني 29 أو 30. فأقوال أهل الحساب لا عبرة بها. أهل الحساب الناس بين طرفي نقيض، من الناس من ينكر الحساب بالكلية وهذا غلط، لأن وجود الحساب معرفة الأهل موجودة، ومن الناس من يعتمد عليها وهذا غلط، يعني يجعلها هي ما رأينا الهلال خلاص، قال الحاسب الفلاني أو الفلك الفلاني كيت وكيت، ونحن لا هذا ولا هذا، إنما هي مجرد مرئيات وحسابات فقط لا غير. أما أن ندخل الشهر بها ونخرجه بها، نؤثم الناس بها، نوجب الناس على ذلك، فهذا لا دليل عليه ولا لهذا الأصل الرؤية أو إكمال العدة. طيب، من المسائل أيها الإخوة أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية عدل ثقة حتى ولو أنثى على الصحيح من قول أهل العلم، إذا كان عدل ثقة ورأى ذلك بالبصر سواء بالعين المجردة أو بالدرابيل أو هذه التقنية الحديثة فإن هذا جائز، لعموم قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر على رؤيته، ابن عمر رأى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر فأمر الناس بصيامه وأمر الناس بصيامه. فبالتالي دخول رمضان مبني على الاحتياط، فلو رآه واحد أو امرأة فإن ذلك يجوز، أما إخراج رمضان فإن ذلك لا بد له من شاهدين عدلين. ومن الأعمال أيها الأحبة من الفوائد أو أنه يستحب ترائي الهلال، ترائي هلال رمضان يستحب أن يتراءى الناس، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، يستحب أن يتراءى الناس الهلال ويتطلعوا لرؤيته، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. ترى الناس الهلال رواه أبو داود والحاكم ابن حبان. وأيضا يترتب على الرؤية من الأحكام الشرعية مثل دخول رمضان، الطلاق، العتق، الديون، الأجرات إلى آخر ذلك. فبالتالي رؤية التطلع إلى رؤية الهلال تارة يكون واجب، إذا تخلى الناس كلهم عن الرؤية أذن، وإذا يعني انبرى له فئة من الناس أو انبرى له مجموعة فإنه يكون للآخرين فرض كفاية، من قام به إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإذا رأى المرء الهلال ماذا يقول؟ جاء في عند الإمام أحمد وغيره حديث والترمذي وغيره، إذا رأى الإنسان الهلال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أهلا علينا بالأمن والإيمان إلى آخره. هذا الخبر ضعيف، ولهذا لا يصح فيما أعلم في الأحاديث المرفوعة حديث في الدعاء في رؤية الهلال سواء في رمضان أو في غيره. ولهذا ثبت إنما الثابت موقوف على ابن عباس، ابن عباس جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، هذا هو الثابت عن ابن عباس موقوفا عليه. أما الأحاديث المرفوعة فقد ضعفها غير واحد من أهل العلم. لكن لو أن إنسان رأى الهلال اللهم هلوا علينا بالأمن والإيمان ودعا به، لا أنه السنية اعتقاد أنه سنة إنما دعا به دعوة من الدعوات، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا إيش لا بأس به. ثم أيضا من المسائل أيها الأحبة أنه لم يثبت في تهنئة دخول رمضان حديث صحيح صحيح فيما أعلم، والرد إليه أسلم وأحكم. فجاء عند الإمام أحمد أظلكم شهر كريم، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف، وبالتالي ليس هناك دليل صحيح على التهنئة في دخول رمضان. ومن ثم اختلف العلماء هل هي من باب العادات والتهاني والمسرات كالأعياد وغير ذلك يدخل، وبعض العلماء اقتصر قال هذه فريضة من الفرائض سبيلها سبيل الصلاة سبيل الحج إلى آخره، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في ذلك شيء. ولهذا إن هنأك أحد فهنئه، وإن لم يهنئك فلا تبتدئ. ولهذا بعض الناس يترتب على التهنئة مفاسد، يعني لو أرسلت لفلان رسالة أهنئك بارك الله لك في هذا الشهر الكريم ولم يجب أصبح حزازا في خاطرك، هذا مصيبة. الأصل لم يثبت حتى إيش يضع نضع حزازات وبغضاء وشحنام في هذا، ففلان والله هنيته ولا هنان، فلان أرسلت له ولم يرسل لي، فلان بينت له ونحو ذلك. فنحن نقول لم يثبت بالتهنئة حديث، ربما ترسل لإنسان لكن هو ما يرى التهنئة، لأن الأصل في العبادات أنها ما ورد، لأنه سبيلها سبيل الصلاة. هل نهني أحد إذا دخلت الصلاة أو جاء الحج أو جاء الزكاة؟ إنسان حل ماله وعنده زكاة مثلا 4 مليون 40 مليون مثلا زكاة يفرح ويستبشر ويهنئ؟ لا، فغير ذلك. فالمقصود أن من اقتصر فله وجه، ومن هنى لعموم التهنئة فله قائل، أما التبديع فهو من الصعوبة بمكان. التبديع نقول من هنى فهو مبتدع، هذا صعب في هذا الباب، في هذا الباب. ثم أيضا أيها الأحبة رمضان للمعلومية، فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض وصام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 9 رمضانات إجماعا، وفرض إجماعا، إذن هو ثبت فيه 3 إجماعات. الإجماع الأول على أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، الإجماع الثاني أن النبي صام 9 رمضانات، الإجماع الثالث أنه فريضة من فرائض الإسلام إجماعا من أهل العلم، إجماعا من أهل العلم. ثم أيضا أيها الأحبة رمضان لما كان قطعا للمألوفات وقطعا للمشتهيات والمأكولات والمشروبات، كل إنسان يأكل ويشرب في اليوم والليلة ثم يقال له صم، هذا من الصعوبة في شيء. ولهذا الخمر ما جاء تحريمه مباشرة وبالتو، إنما هو جاء في تدرج، لأن الخمر اختلط باللحم والدم. وكذلك الإنسان كونه ينقطع عن المألوفات عن المشتهيات، فلهذا جاء التدرج في فرضية الصيام، جاء التدرج في فرضية الصيام على أحوال أو على أضرب. الضرب الأول أنه كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، يعني بين أنه يصوم أو يفطر ويطعم، يعني إذا أفطر أطعم عن يوم عن هذا اليوم إطعاما، وأيهما أحسن؟ الصيام، وأن تصوموا خير لكم، فلكن هو مخير بين الأمرين، لا تثريب على هذا ولا على هذا. ولا على الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت المرحلة الثانية، جاءت إيش المرحلة الثانية؟ وهي أن يصوم المرء فإذا جاء وقت الإفطار ونام أو لم يجد طعام بات صائما لليوم الثاني، يعني يواصل الصوم. ولهذا هذا ما حصل لقيس بن الصرمة في الصحيحين، لما جاء وقت الإفطار نامت، قالت له امرأة خيبة لك، ليش؟ لأنه سوف يصوم اليوم الثاني التالي، فصام. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني غشي عليه، فلما أغمي عليه نزل الفرج والمخرج إلى المرحلة والدرجة والضرب الثالث، وهو الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. استقر الأمر على هذا، على الصيام المعهود المعروف، هو الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذه بعض المسائل باختصار وإيجاز أيها الأحبة، أحببنا التنبيه عليها قبل الدخول وقبل الكلمة، وهي أيضا هي داخلة في صيامنا وشهرنا، هي لب بستان الصيام أن نعرف ونتفقها في دين الله عز وجل، لسيما يعني أبواب العبادات والطاعة التي يريد أن يتلبس الإنسان بها. ولهذا يعني مما يذكر ويعرف للإخوة الذين وضعوا هذه السلسلة المباركة قبل الدخول شهر رمضان، لأجل أن يعينوا إخوانهم على التفقه في مسائل الدين، ويعبدون الله عز وجل على بصيرة وعلى نور وعلى هدى. وهذا يعني كان معروفا عند السلف، إذا أقبلت المواسم قرأوا عنها وتفقهوا فيها. رمضان أيها الأحبة هو في الحقيقة يعني ضيف كريم وضيف عظيم، ضيف جليل القدر عظيم المنزلة، ولهذا الناس يعني يستقبلونه على أنواع وعلى أشكال. لو كان الإنسان لو ضيف غائب من والد أو زوجة أو ولد، ماذا إذا قدم؟ ماذا حاله؟ يفرح ويستبشر ويضع الاحتفالات والاحتفاءات لهذا الضيف. كيف الآن وضيف المكرمات والخيرات والبركات وشهر الطاعات والعبادات وألوان الخيرات؟ النفوس جبلت على حب البشارة وجميل الألفاظ والعبارة، النفوس تتطلع إلى البشائر وإلى الفضائل وحسن الظن والمظاهر، ولهذا تأتي البشائر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إذن أيها الأحبة نستبشر، أول أمر أن نستبشر بشهر وحلول شهر رمضان، والله جل وعلا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ينبغي الإنسان أن يفرح ويستبشر وينتظر رمضان بفارغ الصبر، كما كان السلف ينتظرونه ويفرحون به، لأنهم يعلمون أن رمضان شهر البركات والخيرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران والدركات، صفت الشياطين، شهر لا يشبه شهور، شهر هو سيد الشهور، هو أفضل الشهور، هو زمن عظيم وشهر وضيف كبير، خصه الله بليلة القدر التي هي ليلة خير من ألف شهر. ولهذا بلوغ أوقات المغفرة، إدراك مواسم القرآن والخيرات، يعني له فضل عظيم وبلوغ نعمة منة من الله، أن يمن عليك أن تدرك هذا الفضل، أن تدرك إيش هذا الفضل، وأن تدرك شهر رمضان المبارك. ولهذا أيها الأحبة من ناله داء دو بذنوبه فليأت من رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أشهى من المسك السحيق وطيبه. أوليس هذا القول قول مليككم؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به. كيف لا يفرح المسلم ويشتاق ويستبشر ويرتاق؟ كيف لا يفرح بموسم المغفرة والعتق من النيران؟ ولهذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتى شهر السعد والمكرمات في فحيه في أجمل الذكريات، يا موسم الغفران أتحفتنا أنت المنى يا زمن الصالحات. ولهذا في الصحيحين أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند إيش؟ لقاء ربه. فهو يفرح إذا في رمضان، يفرح في كل يوم فرحة، 30 فرحة في الدنيا و30 فرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا بإتمام الصوم ونهايته وإكماله، ولم يفسد ولم ينقص، فهو إيش؟ عند الصباح يحمد القوم السرى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والفرحة الثانية يفرح بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله له يوم القيامة. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الأوزاعي: الصائم لا يكال له ولا يوزن، إنما يغرف له غرفا من الحسنات. لا إله إلا الله. اللهم بلغنا رمضان على حسن حال وأتم بال، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. موسم أيها الأحبة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدمن من دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فلم يغفر له. هو بستان المغفرة، رمضان بستان المغفرة. الذي أذنب وأساء وقصر وخلط من أمره في السنوات الماضية والأيام الماضية والأيام الغابرة، فجاء رمضان ليمحصك ويغفر وتسبب لمغفرة الذنوب. إذن عليك بأن تكون داخل في بستان أهل المغفرة في شهر المغفرة، بستان الصائمين. من بساتينه أنه شهر المغفرة أيضا، وكما سبق أنه المغفرة في رمضان في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر. فإذا المرء لم يتعرض للمغفرة ولم يتعرض للاستغفار والتوبة في بستان المغفرة في شهر المغفرة والأوبة، فقل لي بربك متى يقبل على الله، متى يضرع إلى الله، متى يري ربه من نفسه خيرا، متى يتوب من سيئاته ومعاصيه، متى يعني يعالج قلبه فيه، متى يعالج قلبه فيه. فلهذا رمضان أيها الأحبة، كيف لا يبشر المؤمن ببستان يفتح فيه أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر ببستان المذنب المذنب يبشر المذنب والمسلم بوقت يغل فيه أو تغلق فيه أبواب النيران؟ هل رأيتم شهر مثل هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران؟ الله أكبر. تتهيأ النفوس وتتروض وتشتاق، لأن الجنان مفتحة والنيران مغلقة والشياطين مصفدة، فماذا بقي؟ والله يا عباد الله، إن من الحرمان العظيم أن تمضي علينا هذه الأيام ونحن كسالى غافلون سادرون نائمون، ولا نستيقظ، لا نقرأ ولا نعمل ولا نأتم بالمسجد ولا نقبل على الله عز وجل. فقل لي بربك، إذا الإنسان جاءته هذه البساتين وهذه الاشتياقات ثم هو لا يتحرك له ساكن، أليس في مرضه أي في قلبه مرض؟ هلا والله، عالج نفسك، عالج نفسك. ترى عوامنا كبار سننا عجائزنا، انظر حالهم إذا أقبل رمضان، لا يتعدون مصلياتهم ويقرؤون ويتهجدون، وبعضهم لا يقرأ حرفا واحدا، ومع ذلك في رمضان كأنه في جنة، في تحفة، في بستان، لأنه يعلم أن رمضان شهر كبير عظيم المنزلة. فلهذا كيف لا يبشر المؤمن ببستان يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلنها مدوية ومصدحة وتجلجل المسامع والآذان في الأذهان، كما روى الشيخان: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. من بساتين رمضان المباركة أيها الأحبة وبشائره العظيمة فتح أبواب الجنان لمبتغي المنازل والمفاخر العالية. فما موقف المؤمن الصادق إلا السعي والفرح والبذل في المتاجرة الرابحة مع ربه عز وجل، لأن التجارة تجارتان، تجارة دنيوية وتجارة أخروية، يرجون تجارة لن تبور، تاجر مع ربك عن ربك بالأعمال الصالحة. لو أن إنسان أيها الأحبة كان له بستان أو كان له عمل ثم الناس يبذرون ويعملون، هو ما بذر ولا عمل ولا زرع، أليس يعني يلام على هذا الفعل؟ يلام. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ويقول فيه الناظم: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذون المعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاه تأوى نادما يوم الحصاد. ولهذا أيها الأحبة رمضان جاء ليفتح بساتين وسنابل الخير والرحمات والانتصارات على كل عدو صائم، وينشر التفاؤل وحسن الظن المتبادل إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجاء رمضان، جاء رمضان في بستانه يبين لك أن كيف تدفع عدوك الإنس والجن، كيف تقابل هذا. فرمضان يخاطبك: أنا شهر المغفرة، أنا شهر الرحمة، أنا شهر التوبة، أنا شهر القرآن، أنا شهر الإحسان، أنا شهر الصبر، أنا شهر العطاء، أنا شهر الفوز، فلماذا وأنت متقاعس وكسلان ونائم عن هذا الشهر العظيم؟ رمضان جاء في بستان عظيم وهو يلين القلوب، يلين القلوب، لأنه كلما كثر الذكر لان القلب. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله فقيل له: يا أبا سعيد، قال له رجل: يا أبا سعيد إن قلبي قاسي، قال: أذبه بذكر الله، فلا يلين القلب القاسي إلا الذكر. رمضان كله ذكر وكله رحمة، وبالتالي يلين القلب. انظر للالين القلوب الناس في رمضان، سبحان الله، تجد قلوبهم لينة، قلوبهم مطمئنة، قلوبهم منشرحة، أفئدتهم طيبة، يحنون للمساجد، يقرؤون، يهرولون للتراويح، يهرولون، يفعلون، ولله الحمد والمنة. فما علينا إلا أن نشحذ هذه الهمة وأن نسوقها وأن نسارع فيها إلى الجنان العالية والدرجات الرفيعة، نحثها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا، سارعوا، بادروا بالأعمال فتنة. فلهذا رمضان من أعظم بساتينه تليين القلوب وإرضاء علام الغيوب وسلامة الصدور ووحلها. ورمضان أيها الأحبة من بساتينه، بل هو بستان لأعظم شيء، ليقول للكون وما فيه: أنا شهر العتق من النار، أنا شهر العتق من النار. فهل تعرضت لما يوجب عتقك من النار؟ هل تعرضت لما يوجب نجاتك من النار؟ هل تعرضت لما يزحزحك عن النار؟ هل تعرضت لما يباعدك عن النار؟ هل فعلت وفعلت من العبادات لما يبعدك وتكون من عتقاء الله عز وجل من النار؟ فلهذا جاء رمضان ليضعف الشهوات الجثمانية والرغبات الشهوانية والخطرات الشيطانية والنزوات الخيالية. ولهذا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا يجد فعليه بالصوم فإن له وجاء. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فجاء لرمضان ليقوي همتك وعزيمتك ويعزك ويرفعك على عدوك وشيطانك. كيف لا يفرح المؤمن ببستان موسم عظيم وبستان موسم كبير كسبب النجاة والفلاح والفوز والإصلاح والصلاح. من نفحات شهر البركات أيها الإخوة والأخوات توحيد التلاحم والاجتماعات والاتصالات وتقوية الصلات وشد عور التماسك والعلاقات بين أطياف وأطراف المجتمعات. فأتى رمضان من بستانه أن يقول إنما المؤمنون إخوة، فضمائر الجمع لعلكم تتقون، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأمة أمة واحدة، الأمة أمة واحدة، أمة مترابطة متلاحمة مجتمعة متفقة بعيدة عن الافتراق والاختلاف والشقاق والنزاع. المؤمنون كلهم لحمة واحدة، لحمة واحدة. مثل المؤمنين في توادم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. إذا رمضان من بستانه أو بساتينه الجميلة الجليلة أنه جاء ليوحد الصف ويجمع الشمل ويبعدنا عن الشحنة والغل والحقد والحسد وأمراض القلوب وأدرانها وألوان عدائها. فرمضان يذكر المسلم بإخوانه، يذكر المسلم بالمرضى وبالجائعين وبالمحتاجين وبالفقراء وبالمعوزين الذين لا يجدون طعاما أو الذين تسلط عليهم العدو الغاشم ونزلت بهم النكبات والتشريد والضياع والقسوة والتعذيب والانصياع. يذكرك بمن حصل منهم التفككات والاختلافات والنزاعات والشقاقات، فعند ذلك يذكرك بالمحتاجين والفقراء لا سيما الجيران والأقارب. ولهذا أقول كلمة مختصرة أيها الأحبة، ينبغي لنا أن نهتم وأن نعنى بجيراننا وأقاربنا في هذه الأيام، ترى يعني ينبغي أن نحرص عليها. كم من إخواننا وأخواتنا يحتاجون من الحوائج في رمضان ومن جيراننا، نحن نغفل عنهم. والأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، فعلينا أن نتقي الله وأن نشاركهم الفرحة والسرور والبهجة والصدقة والخير والصلة في مثل هذه الأيام الجميلة. رمضان أيها الأحبة، رمضان يعني نستقبله بالأنس، ولذة الطاعة، وأيضا الحرص على العبادة. ولهذا جاء الصيام، فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح. صوم ناب النفس تذاب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك، الجسام. أيها الأحبة، رمضان بستان للتغيير من الأسوأ إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، بستان لنغير من أخلاقنا وطباعنا المشينة، لنغير من أفعالنا وقبائحنا الذميمة. ففرصة للتغيير، فرصة للتنويع، فرصة أن ننتقل من المعاصي إلى الطاعات، ننتقل من هذا، نغير طباعنا. ولهذا إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، ليش؟ لأنه ليس من عادة الصائم أن يقابل بالمثل أو أن يشتم، هو متلبس بعبادة. فجيد أن هذه الأخلاق تكون مستمرة لنا في رمضان وبعد رمضان، رمضان يعني هو كلية جامعة تأخذ من بساتينه الخيرات والبركات، وترفع بنفسك إلى الطاعات، وتمحص نفسك في سنة كاملة 11 شهرا جاء رمضان في هذا الشهر الذي يقول تمحيص وفحص وتمييز، وجاء رمضان ليشحن همتك في هذا الشهر لعلك أن تكون مستمرا طوال السنة. ولهذا قال العلماء: من سلم له شهره سلم له سنته كلها، من سلم له شهره سلمت له السنة كلها. لأن الإنسان رمضان جاء ليدخلك في أجواء إيمانية وأوقات رحمانية وسعادة أبدية وأمور طاعة. فمن من من من الحرمان أن يدخل رمضان مع باب وندخل مع باب آخر، دخل وخرج وكأنه لا شيء. لا، جاء رمضان يغير طباعك، أخلاقك، تعاملك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أحبابك. جاء ليغير طبعك المشين من اللعان والسباب والشتام والصخب والإيذة والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكبر والعتر والعجب ونحو ذلك من الأمراض. جاء رمضان ليغيرك، ينقلك نقلة رمضان لعلكم تتقون. فإذا لم نتغير في شهر رمضان، ولم نصلح أحوالنا في شهر رمضان، ولم نبدل أمورنا في شهر رمضان، ولم نحاسب أنفسنا، فقولوا لي بربكم أيها الأحبة، متى الإنسان يقبل على الله عز وجل؟ ومتى يتغير؟ متى يتغير والشياطين مصفدة وأبواب الجنان مفتحة والنيران مغلقة؟ متى يتغير أيها الأحبة إذا لم يتغير الإنسان في رمضان؟ فغير من طبعك، وغير من حالك، وغير من، وادخل في هذا البستان الشريف وهذا البستان النظيف وهذا البستان العظيم وهذا البستان الكريم. شهر رمضان شهر البركات والنفحات والخيرات والتغيرات والتعديل والتبديل، من الأحسن، من حسن إلى أحسن، ومن سيء إلى حسن. فالله الله عباد الله، أن نحرص في شهرنا في شهر رمضان أن نغير، فرصة للتغيير، الإقبال على الله عز وجل. ومن نفحات الشهر وبساتينه أن جزاء الصائم لا عدل له ولا حد، بل يكال له ولا يوزن، وإنما ولهذا الصوم لي وأنا أجزي به. أي فضل بعد هذا؟ قل لي بربك أي فضل بعد هذا. ومن النفحات في شهر الرحمات وبساتينه الخيرات أن رمضان زمن الراحة النفسية، زمن الحياة الطيبة والسعادة المستقرة، النفوس المطمئنة والأجواء الإيمانية والنسمات الربانية والهبات الإلهية والواحات الإلهية الروحانية. فالصائم عليه السبت يلزم السكوت، إن سابه أحد أو خصمه أحد فشعاره إني صائم. يجلس في المسجد ويقول كما يقول السلف: نجلس في مساجدنا ولا نغتاب أحدا. يعيش عيشة هنيئة وراحة أبدية. فقد لقيناك بحب مفعم، يا كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. فلهذا أيها الأحبة، انظر الفرق الشاسع مع النفس، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأسرة، مع الأحفاد، مع التواصلات الاجتماعية والتقنيات الحديثة والعنكبوتية. كيف حالنا معها في غير رمضان؟ عناء وتعب وشقاء ونصب، لكن في رمضان تجد الراحة، تجد السعادة. كيف الإنسان لو كان رمضان، لو كانت حياته كلها زي هذه الحالة ومثل هذه الحياة، ألا يعيش عيشة ثانية؟ ألا يدخل في قول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ نعم أيها الأحبة، رمضان من بساتينه الكبيرة العظيمة أنه جاء ليريك هذه الحياة الطيبة، هذه الرحمات وهذه السعادات وهذا الأنس وهذه الألة. جاء رمضان ليبين لك هذه. وقول شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية. ولهذا يقول الناظم: وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد، تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لعبدي، تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التعبد. وقد خصه الله العظيم بليلة على البشار فضلت ترصد، فأرغم بأنف القاطع الشهر غافلا، وأعظم بأجر المخلص المتعبد. فقم ليلا واطوي نهارك صائما وصل صومه عن كل مو ومفسد. لهذا شعار الصائم العمل الصالح، شعار الصائم الإقبال على الله عز وجل. من بساتينه العظيمة أيها الأحبة أن نقبل على القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الإنسان إذا لم يقرأ القرآن في رمضان ولم يكن من أهل القرآن في شهر البركات والخيرات فإنه إيش أيها الأحبة؟ متى يكون من أهل القرآن؟ متى يكون من أهل القرآن أيها الأحبة؟ الشافعي البخاري لهم على 30 ختمة في رمضان، فلماذا أحبتنا نتقاعس ويخرج رمضان ونحن لم نختم ولا ختمة واحدة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. برمج وقتك، نظم حالك، الآن الوقت ولله الحمد طويل طويل، فلهذا لا بد أن تنظم حالك. اختم في كل 3، أقل في كل 5، إذا غلبت الروم في كل 10 أيام واحدة، 3 ختمات في رمضان. إذا غلبت الروم وبلغت الغاية القصوى فلا أقل من ختمة واحدة. فلهذا أحبتي في الله، الله الله الحرص بتلاوة القرآن، واجعل شعارك تلاوة القرآن والقرب من القرآن. وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم برأينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حد واقيم. واطلب معاني بالنقل الصحيح ولا تأخذ برأيك واحد البطش منتقم. وعن منائك يا صاحي زجيرا والأمر منه بلا ترداد ملتزم. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. فاحرص على أن تكون من أهل القرآن، واتلو القرآن، واجعل شعارك تلاوة القرآن في شهر القرآن. في شهر القرآن من نفحاته أنه يشفع لأصحابه يوم القيامة، ومن بساتينه وبركاته أن الإنسان يجد هذه الفرحة والسرور يوم القيامة. ولهذا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة. فلهذا رمضان بساتينه عظيمة وثماره كبيرة، فينبغي لنا أن نفرح وأن نستر بقدومه وأن نأنس به وأن نعد العدة إن أدركنا هذا الشهر الإقبال على الله عز وجل. نحن لا ندري هل ندرك رمضان أو لا ندرك، كم من الأنفس من سوف ترحل قبل دخول رمضان، وكم من الأنفس من سوف تصوم رمضان لكن أيام معدودة، 5، 4، 10، 20، وكم من الأنفس سوف تصوم رمضان وتدركه لكن آخر رمضان في قائمة العمر هذا رمضان. إذن إذا صمت صم صوم مودع، صوم مودع، وأعقد النية الصالحة والعزيمة الخالصة أن أدركك رمضان تفعل فيه كيد وكيد من العبادات والطاعات. نعم أيها الأحبة، حتى نقبل على الله عز وجل ونستفيد من شهرنا لنقبل على الله جل وعلا. فلهذا إخوتي في الله لا بد من أن نسارع ونفرح ونسابق وننجح لهذا الشهر الكريم وهذا الضيف العظيم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على حسن حال وأتم بال، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقي شيء من الوقت لعلنا نتحفكم بهذه القصيدة ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، فالقلب في رقدة فإذا استفاء قام لبسه وحلة كسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبت بنفائس الأثمان، وسعيت جادك في وصال نواعم وكواكب طيب البيض الوجوه حساني جليت عليك رئيس والله لا وتجنى على صخر من الصواني رقت حواشي وعادني مثله رقت حواشي وعادني وقتي ينال مثل نقم من الكتبان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر بل باب الخنساء بأشجاني لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان خذ بعنين تزف إليه ماذا حينة العنين بالغشيان شمس تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان يا سنعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سنعة الرحمن ليس ينال في الألف إلا واحد من اثنان يا سنعة الرحمن ماذا كفوا إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سنعة الرحمن سوقك كاسدهم بين الأراضي سمنة حيوان يا سنعة الرحمن أين المشتري فلقد عذبت بأيسر الأثمان يا سنعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسن الأثمان يا سنعة الرحمن كيف تصبره الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سنعة الرحمن هل من خاطب فالنار قبل الموت ذو إمكان يا سنعة الرحمن لولا أنه حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنا قط من متخلف وتعطل الدار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريات ليصد عنها الموطن المتواني وتنالها الإمام التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحتي يوم المعاد الثاني وإذا أبدت وإذا أبدت انقاد نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان فإذا رأيت الليل بعد وصبحه انشق عنه عمود لأذان والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان فاعلم بأن الغبن قد عمي اعلم بأن العين قد عميت فنا شد ربك المعروف بالإحسان فاعلم بأن العين قد عميت فنا شد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا هاديا يديك في طرق المسير إليه كل أوان واسأله نورا هاديا يديك في طرق المسير إليه كل أوان والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها، ما ذاك كان بمنة الرحمن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لكان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه نلتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إيقان. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير ومنتهى هداني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد زماني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور علي فحلة طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعد من حلة الأكفان. ما سعيوا إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمح للفاني. إني يظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأولياء المتقين، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل جل وعلا أن يجعلنا من حزبه المفلحين وأولياء المتقين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياك من نور النهى، وأمتنا حين ترضى. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وولاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان على حسن حال وأتم بال، وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح لنا النية والذرية، واجعلنا من خير البرية، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالديهم ولإخواننا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.